بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات والوقفات مع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ إذا قام أحدكم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: يا أيها الناس أربعوا، اربعونا يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. أحسن. أيضا لا يزال الحديث في بيان أسماء الله وصفاته. إذا قام أحدهم إلى الصلاة، هذا في الصحيحين، فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه. قال العلماء: يبصق عن يساره أو في طرف ثوبه. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أرى الصحابة كيفية ذلك، بصق في أسفل ثوبه وطواه. الشاهد قوله: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. قال بعد ذلك: ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فهذا إثبات قرب الله، الرب سبحانه وتعالى، من العبد، أن الله قريب منك. والله سبحانه وتعالى يقرب من عباده كما يشاء على ما يليق بجلاله وعظمته، لا ندخل في كيفية ذلك، ولا يتنافى كما قلنا مع علو الرب. قوله فإن الله قبل وجهه ليس كما قد يزعم البعض يلزم منه أن يكون الله في الحائط عند المحراب، تعالى الله عن ذلك، وإنما المقصود به الجهة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله قبل وجهه، أي في العلو. وضربوا لذلك مثلا في الشمس، فالشمس عند الغروب قبل وجهك، لكن أين هي؟ في العلو. الشمس قبل وجهك وهي في العلو. إذا لا تعارض بين إثبات العلو وبين أن الله سبحانه وتعالى قبل وجه العبد. لكن هذا فيه أيضا مزيد معنى، وهو قرب الله عز وجل من عبده إذا صلى. الحديث الذي يليه أيضا دعاء: اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع، أو رب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذا كله لإثبات عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال صفاته. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول. وهنا يبدأ الشاهد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا في صحيح مسلم. إذا فيه إثبات العلو. وفيه أن الله هو الأول وهو الآخر، الأول ليس قبله شيء والآخر أيضا فليس بعده شيء. ودوام نعيم الجنة إنما هو بإدامة الله وليس لذاتها، ومن ثم فدوام نعيم الجنة لا يتعارض مع قولنا إن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا في إثبات علو الله عز وجل. وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا فيه إثبات معية الله وقربه من عباده، وهذا الحديث فيه تفسير للأسماء الأربعة الواردة في الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الآية يفسرها هذا الحديث. قوله وأنت الباطن لا يلزم منه الاختلاط ولا الممازجة كما يلزم البعض، بل هذا مثل المعية، مثل ما تقول إن الله معك، وكذلك أيضا إن الله قبل وجهك. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا بطلان مذهب الحلولي في قوله وأنت الظاهر فليس دونك شيء، هذا لإثبات قرب الله من عباده مع علوه. أما ما يقوله إن الله حال في كل مكان فهذا باطل ينزه الله عز وجل عنه. وفي الحديث الآخر لما فرفع أصحابه أصواتهم بالذكر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، الربع هو القصر، يعني ارفقوا بأنفسكم اقصروا لا ترفعوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فلا حاجة إلى رفع الصوت، إن الذي تدعونه سميعا قريبا، ليس غائبا، قريب منكم وسميع يسمعكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا فيه إثبات قرب الله عز وجل. وفي صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهنا أقرب إلى أحدكم، وفي الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فنثبت هذا أي القرب لله سبحانه وتعالى، فهو قريب من عباده ويقرب منهم كما يشاء سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم، هذا أيضا فيه بيان حديث الرؤية. في القسم الأول ذكر آيات إثبات رؤية الله أن المؤمنين يرون ربه، وهنا ذكر الحديث، وقد ورد بروايات متعددة عن عدد من الصحابة فهي أحاديث ثابتة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والضيم هو الضيق والمشقة، يعني لا تجدون وأنتم أعدادكم كبيرة مشقة في رؤيته، فترونه من غير ضيم أو مشقة تلحقكم، وهذا يدل على أنه جلي ظاهر، فيرونه ويرون وجهه حقيقة ويكلمهم ويكلمونه، كما ثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة من أصحابه فقالوا هل نرى ربنا، فجاء الجواب إنكم سترون ربكم، وفي رواية كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فهذا كله تأكيد لحقيقة الرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، تعالى الله عن ذلك، فالله لا يشبه بالقمر ويتعالى عن أن يشبه بالقمر، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما ترون القمر أو الشمس ليس دونها سحاب، القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، أيضا سترون ربكم. ومن ثم دل هذا على أن الرؤية حقيقية وليست مجرد علم أو في القلب كما يؤوله المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الرؤية. الرؤية بصرية حقيقية، فيرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. أسأل الله الكريم من فضله لي ولكم ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا جميعا. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا من الأحاديث الدال على فضل وأهمية صلاة العصر وصلاة الفجر، وهاتان هما اللتان جاءت بهم الأقوال الكثيرة في معنى الصلاة الوسطى. نعم يا شيخ. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. نعم، إلى أمثال هذه الأحاديث، هو اقتصر على نماذج مثل الآيات، وإلا ففي صحيح البخاري أبواب وأحاديث، في كتاب التوحيد في آخر البخاري كله أحاديث في الأسماء والصفات، وفي صحيح مسلم مملوء، وفي سنن أبي داود أيضا أحاديث كثيرة، وفي سنن ابن ماجه، وأيضا في سنن النسائي والترمذي وفي غيرهما من المجاميع الحديثية. فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة كلها بابها واحد. إذا ما ثبت الحديث من غير علة لم يعله أحد من العلماء فإنه يحتج به في هذه الأبواب، أبواب الصفات وغيرها من أبواب العقائد. أما إذا كان الحديث معلولا أو فيه كلام فينظر فيه وفي أمثاله من الأحاديث. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، لا يفرقون بين حديث وحديث، ولا يفرقون بين حديث في العقائد وحديث في الأحكام. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف من حالهم تلقوا السنة وبلغوها وعملوا بها دون تفريق. لا يوجد منهم أبدا تفريق، بل قد يتشددون أحيانا في مسائل من الأحكام لسبب، مثل عمر لما استأذنه أحد الصحابة ثلاثا ورجع. عمر ما عنده علم أنه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له أنه يرجع، فقال له ائت بمن. فكانوا يشددون أحيانا في الشيء الذي، أما ما عدا ذلك فكانوا يتلقون أخبار الآحاد ويبلغ بعضهم بعضا هذه الأحاديث ويعملون بها، وما قالوا في مرة من المرات هذا حديث في العقيدة لا نحتج به، نوقف العمل به، لا يفيد العلم. القرون المفضلة لم يكونوا يشكون أبدا في الحديث إذا ثبت في مسألة إفادته للعلم والاحتجاج، وإنما نشأ عند أهل الكلام لما بدأ المعتزل يطعنون في الرواة، بل طعنوا في الصحابة، ولما بدأ الرافضة يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتلقفها هذا بعض المتكلمين، فصاروا يضعفون أحيانا الحديث عقلا وليس رواية، ويردون مدلوله إذا ثبت لأنه يخالف معقولهم، وهذا مناقض لطريقة أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر. لحظة، هل هذا عندكم؟ باقي يا شيخ، هذا عندك مختصرة الظاهر. أي نعم، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. باقي فقرة بسيطة يا شيخ. ها؟ في أحد الكتاب. نعم. موقف أهل السنة من هذه الأحاديث. طبعا هذا عنوان ليس من المؤلف. هذا عنوان من الطابع والمحقق. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به، كما بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة التي ذكرناها في الآيات. الأحاديث أيضا يثبتونها ويؤمنون بها ويصدقون بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا قال الشيخ إنهم وسط في ذلك كما سيأتي بعد قليل. تفضل يا شيخ. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، هذه قاعدة عامة، وهي تقوم على أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم وسط حتى في باب الأحكام والعقائد وغيرهم، وقد فصل العلماء رحمهم الله تعالى هذه الوسطية. فمثلا كمثال في عيسى، هم وسط بين اليهود وبين النصارى. اليهود والعياذ بالله يقولون عيسى ابن زانية ويكفرون به، والنصارى يقولون إله ويعبدونه من دونه. أهل السنة وسط في باب الأحكام الشرعية لما تأتي، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه وخاصة في كتابه في الرد على النصارى اللي هو إيش؟ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر جوانب من وسطية هذه الأمة بين الأمم في مسائل كثيرة متعددة. أهل السنة والجماعة أيضا وسط بين الفرق التي افترقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أهل السنة وسط بين هذه الفرق. سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية جوانب من هذه الوسطية. تفضل يا شيخ. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، أهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، أهل التعطيل من الجهمية ومن وافقه الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، جحدوا الأسماء والصفات أو الصفات أو بعض الصفات على تفاوت بينهم، وبين أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة وغيرهم، لأن قدماء الرافضة كانوا مجسمة، مثل هشام بن الحكم الرافضي كان مجسما معلوما. فالأولون غلوا في النفي ظنوه تنزيها، والآخرون غلوا في الإثبات وظنوه تنزيها. أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ونفوا ما نفاه الله عن نفسه، لكن بوسطية، فجمعوا بين الإثبات وبين نفي التشبيه. أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الأسماء والصفات، لا يميزون لا يفتشون. الأشاعرة مثلا عندهم 7 صفات أثبتوها يكررونها في كتبهم، طيب وما عداها ينفونه يؤولونه. أهل السنة والجماعة ما عندهم تمييز بين الصفة والصفة، هذه في القرآن وهذه في القرآن. العلم ورد في القرآن والاستواء ورد في القرآن، ما الفرق بين هذه؟ لا فرق. وهكذا، فقاعدة أهل السنة والجماعة هي الوسطية في هذا الباب. نعم يا شيخ. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. هنا انتقلنا من باب الأسماء والصفات إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القدر. في باب أفعال الله وقدر الله سبحانه وتعالى هناك طائفتان: طائفة الجبرية من الجهمية وغيره، هؤلاء إيش؟ غلوا في الجبر ونفوا عن الله فعله ونفوا عن المخلوق فعله، وقال الله هو الفاعل وهو الخالق والعبد ليس بشيء، ليس له قدرة وليس له فعل، وإنما هو مجبور. حتى إن بعض غلاتهم يقول إن الإنسان يتحرك بأفعاله طاعة ومعصية كما تتحرك الورق في مهب الريح، وهذا مذهب الجبر، إن الإنسان مجبور. ليه؟ لأنه هو الفاعل، هو المقدر، هو الذي كتب ذلك، والعبد ما له شيء. هذا غلو. في الطرف المقابل جاءت المعتزلة القدرية، قالوا الله لا يخلق أفعال العباد، العبد هو الذي يخلق فعله، فأنكروا القدر وقالوا مشيئة الله ومشيئة العبد إذا تعارضت تقع مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الله. كيف العبد يخلق فعله؟ الله ليس بخالق؟ قالوا لا. طيب الله خالق كل شيء؟ قالوا يستثنى منها أفعال العباد. أهل السنة والجماعة وسط بينهما، فقالوا بالقدر بمراتبه الأربع كما سيأتي، وأن الله فاعل حقيقة وهو خالق كل شيء، هذه واحدة. وقالوا أيضا المخلوق له قدرة وله إرادة، هي مناط التكليف. وقالوا إنه يميز بين المجبور وغير المجبور، العقل كلهم يعرفون ذلك. أما القول بأن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالا، كلا، العبد وفعله مخلوقان لله. هل فيه مشكلة في الجمع بينهما؟ لا والله ما في مشكلة، إنما الشيطان يوسوس للإنسان كيف وكيف. أما في الحقيقة والله ما في مشكلة. ليه؟ لأن الله خلق الخلق وخلق الإنسان وجعله مكلفا. هذا الإنسان أعطاه الله خمسة أشياء هي مناط التكليف، لو تخلف واحد منها ما تحاسب يا عبد الله. خمسة لو تخلف واحد منها لا تحاسب. الأول العقل، أعطاك الله العقل فالمجنون لا يكلف. الثاني البلوغ، فالصغير لا يكلف حتى ولو كان عاقلا. أحيانا الصغير أبو 10 سنوات ما في أعقل منه، أعقل من الرجال، لكن شرع الله لا يحاسب ولا يكلف حتى يبلغ. الثالث القدرة، فالعاجز لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا عجز لا تكلف. الرابع الإرادة، فالمكره لا يكلف، إذا فعلت شيء بدون إرادة منك لا تكلف. ولهذا المصائب التي ترد عليك لأنك ما فعلتها ما تسأل عنها، صح ولا لا؟ الإنسان إذا مرض هل يحاسب يقال له ليش مرض؟ لا. المصيبة التي تقع عليك لأن بدون إرادة منك لا تحاسب عليها، بل تؤجر عليها إذا صبرت. كم هذه؟ 4. الخامس قيام الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. 5. عاقل بالغ عنده إرادة عنده قدرة عرف الحق، هنا يبدأ التكليف. فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار ولا يظلم ربك أحد. إذا أردت أن يطمئن قلبك في باب القضاء والقدر فتذكر 3 صفات لله: أن الله عدل، أن الله لا يظلم مثقال ذرة، أن الله غني عنك لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. إذن كيف يوسوس للإنسان إن الإنسان مظلوم وأنه مقدر عليه؟ لا والله، أنت الذي عصيت. فإن قال قائل، أحيانا بعض الشباب يقول أنا مكتوب علي، إيش أسوي أنا هذه المعصية مكتوبة علي؟ نقول صحيح مكتوبة علي، أما وقد وقعت تبين أنها مكتوبة علي. لكن سؤال، هل كل شيء مكتوب عليك أنت ترضى به وتسلم؟ ماشي هذا ولا لا؟ يعني جاءنا واحد على معصية وكنا يخطب، يا أخي كان مكتوب علي، مكتوب عليك قبل أن أخلق، وهذه كلام صحيح، هي مكتوبة عليه قبل أن يخلق، لكن هل احتجاجه صحيح بها؟ نقول لا. يقول العلماء، طبعا هذا من باب الله، يقول العلماء إذا قال هذا فاضرب، فإذا أراد أن يجازيه قل له هذا مكتوب عليه، هل يرضى؟ نعم، هو سيضربك أضعافا مضاعفة ويقول خذ المكتوب مرة ثانية، هذا فعلا. إذن هذا صاحب هوى ولا صاحب منطق عقل سليم؟ صاحب هوى. الإنسان لو واحد جاء وسرق سيارتك، سيارة جديدة توك شاريها وجاء وما شاء الله عند الباب سرقها، فهل لو وجدته أو لقيته أو عثرت عليه الشرطة وقالك والله مكتوب علي، تقول له والله صدقت مكتوب علي، السلام عليكم؟ أبدا لا يمكن أصنع هذا، وإنما يا مجرم يا حمار ولا عندك كم عصا تعطيه قبل ما يصل وتغضب عليه غضبا مع أنه مكتوب. طيب أنت عند المعصية تقول مكتوب علي؟ لو كنت صادقا لجعلته حجة لك في كل شيء، لكن لا تستقيم الحياة بهذا. لو أن الاحتجاج بالقدر في حياة الناس صحيحا لما استقامت الحياة، فسدت الحياة. فمن ثم لا حجة للإنسان. فأهل السنة والجماعة والحمد لله مذهبهم قائم على منهج وسطي. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم، في باب الوعيد اللي هي مرتكب الكبيرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم، لا ترجعوا بعدي كفارا، وعيد. انقسم إلى قسمين، بين المرجئة الذين يقولون يكفي في الإيمان التصديق ومهما عملت من المعاصي لا تضرك، هذا طرف، وبين الوعيدية مثل الخوارج والمعتزلة وغيرهم القدرية والمعتزلة، هؤلاء يقولون مرتكب الكبيرة مخلد في النار، المرجئة يقول لا يضر وهو في الجنة مهما عمل ما دام معه التصديق، وأولئك يقولون الكبيرة تخلده في النار. أهل السنة والجماعة وصل، قالوا ما دام معه الإيمان والتوحيد فإنه يكون ناقص الإيمان فاسق بكبيرته، ويوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا بد أن يعذب أناس من أهل الكبائر في النار، يسميه العلماء الوعيد المجمل. يعني عند أهل السنة والجماعة إنه أهل الكبائر هل في احتمال أن يغفر لهم جميعا يوم القيامة؟ نقول لا، الأدلة المتواترة دلت على أن هناك أناسا منهم سيعذبون ثم يخرجون من النار. إذن في وعيد ولا ما في؟ هل في أحد يأمن صاحب معصية يأمن؟ ما في أحد يأمن. ومن ثم فالفرق بين أهل السنة والجماعة والمرجئة فرق كثيرة، أنه في الدنيا يخاف الإنسان من ذنبه ويخاف من عقوبات الذنب ويخاف أن يعجل له العقوبة ويخاف أن يؤدي به ذنبه هذا إلى الكفر، ثم يوم القيامة يخاف أن يقذف في النار. وهل الإنسان يتحمل نار جهنم ولو ساعة؟ نار الدنيا هل نتحملها ساعة؟ هل في أحد يتحمل نار الدنيا ساعة؟ والله ما في أحد يتحملها ساعة، ولو كان أفجر خلق الله، أفجر خلق الله وأكثرهم إتيانا، لو أنك وضعته في النار دقائق لتاب، ولما تحمل أن يفعل المعاصي وأن يعاقب بهذا العقاب. إذن عذاب جهنم يوم القيامة، وعندنا يقين أن من أهل الكبائر سيعذبون ثم يخرجون، فيهم من يغفر له، فيهم من يشفع له، فيهم من تغلب حسناته، فيهم من يشفع له طفله الفرط، فيهم من يشفع له قريبه الشهيد، فيهم من يشفع له النبي إلى آخره، لكن أيضا فيهم من سيعذب قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث الصحيحة: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إن فينا سيعذبون. فهل يقوى الإنسان على عذاب الله خاصة يوم القيامة؟ لا والله. ونسأل الله يقينا من عذاب الله. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين مين ومين؟ بين المرجئة وبين الوعيدية الذين يخلدون صاحب الكبيرة في النار. كبيرة مخلد في النار. شوف هذول المعتزلة اللي يسميهم عندنا التيار العلماني والعصر، يقول أهل العقول المعتزلة، أصحاب التفكير المنهج العقلي، ما هو هذول السلفيين المتخلفين. المذهب الاعتزالي مذهب تجديد العقل وتجديد المنهج وما أدري إيش، وخذ من المدايح. هذول هم الذين يقولون إذا مت على كبيرة أنت مخلد في النار. هل هذا يليق بعدل الله؟ والله لا يليق. قابلت قبل شهور، زارني في الرياض اثنان من إخواننا من عمان من الإباضية، هداهم الله ورجعوا إلى مذهب أهل السنة. العجيب لما جلست وإياهم وسألت عن سبب تركهم لمذهب الإباضية، لأن مذهب الإباضية مثل مذهب الخوارج، مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب يخلد في النار، لأن هذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومن وافقه. فقلت لهم أثناء الحديث: يعني هل هناك مناقشات أشياء جرت بحيث أنكم يعني تركتم هذا المذهب ودخلتم في مذهب أهل السنة؟ قالوا: أبدا، لم يحدث شيء من هذا، وإنما تركنا مذهب الإباضية لأننا علمنا فساده من داخل المذهب. يقول أحدهم: أخذت أفكر، هل يعقل؟ هل يعقل أن هذا الإنسان الذي يصلي ويصوم إذا مات على كبيرة يخلد في النار؟ هل هذا مذهب صحيح؟ يقول: فتأملت فعرفت بطلانه، ثم تبين لي أن مذهب أهل السنة والجماعة يعارضه وهو الحق، فترك المذهب الإباضي هو الصحيح. نعم يا شيخ. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، أسباب الإيمان يعني نصوص المؤمن والكافر، متى نكفر؟ يسمونها مسألة الأسماء والأحكام، عندنا يسمونها اللي قبل شوي اللي هي إيش؟ وعيد الله، هذه الأحكام، يعني الأحكام في الآخرة، الوعيد هل يتحقق، هل يخلد أو لا يخلد، يدخل الجنة أو تحت المشيئة. هنا في باب أسماء الإيمان والدين، مرتكب الكبيرة مؤمن كافر، ما هو؟ قالك بين الحرورية اللي هم الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. الحرورية الخوارج يقولون كافر خارج من الملة إذا ارتكب كبيرة. المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فبقي في قنطرة بينهم، وهذا لم يقل به أحد ولم يوافقهم عليه أحد، لكن عندهم أنه خرج من الإيمان بالكبيرة. وطبعا هم والخوارج يكونون يوم القيامة مخلد في النار، ما بينهم فرق. إذن هذه طائفة ترى أنه مرتكب الكبيرة يكفر، وبين المرجئة والجهمية، والجهمية أحد أو إحدى غلاة المرجئة هذه الطائفة، هؤلاء يقولون مؤمن كامل الإيمان، لأن التصديق عندهم بالقلب والإيمان لا يزيد ولا ينقص، فمن عرف الله وصدق به فهو مؤمن كامل الإيمان. وأحيانا يقول إنه إيمانك إيمان جبريل، مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة وش يقولون في الوصف؟ يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم يقول مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، يسمونه المسلم أو المؤمن الفاسق، لا نكفره ولا نقول هو كامل الإيمان. وهذا هو المنهج الصحيح الذي دلت عليه النصوص. الكبائر ليست سهلة وهينة، لكن أيضا هذه الكبائر لا تخرج صاحبها من الملة فنجعله يائسا من رحمة الله. فالطرف الأول من الحرورية من الخوارج والمعتزلة يغلبون اليأس من رحمة الله، المرجئة يغلبون الرجاء، افعل ما تشاء أنت مؤمن. أهل السنة والجماعة وسط بينهم، فيقولون أنت باقي معك الإيمان، يخاف عليك من هذه الذنوب، لكن لست كافرا، لست مؤمنا كامل الإيمان، أنت مخل بواجب الإيمان، لكن أيضا لست كافرا. فعنده خط الرجعة، خط التوبة، خط الأوبة، وهكذا. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، وهذه أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. عندنا كما تلاحظون لما نأتي لآل البيت علي رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه، الخوارج كفروا والرافضة غلوا فيهم بل عبدوهم من دون الله. أهل السنة والجماعة وصل، عرفوا للصحابة حقهم وترضوا عنهم واعتذروا لهم، وسيأتي إن شاء الله في آخر الواسطية كلام جميل عما جرى بين الصحابة، فهم يترضون عن جميع أصحاب رسول الله ويعرفون لآل البيت حقهم ومنزلتهم، لكن لا يغلون فيه. آل البيت لهم قربهم من النبي، لهم حقوقهم، يدخلون في الصلاة عليه وآله، لكن أيضا لا يغلون فيه. هذا هو المنهج الوسط. نعم يا شيخ. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظوا معي هذا الفصل، بدأ الشيخ يفصل بعض المسائل المشكلة، فبدأ بهذه المسألة، ما أخبر الله في كتابه ورسوله وأجمع عليه السلف من أن الله فوق عرشه عال عليه وأنه مع عباده، الجمع بين العلو والمعية وأنه لا تعارض بينهما. لاحظ معي، فذكر الاحتجاج بالآية، قال كما جمع بينهما في الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعدين قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فجمع بينهما. الآن لنقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية كيف يفصل لنا المسألة ويبينها. ماذا قال؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء. عندنا عبارة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر. نعم تفضل. بل القمر، نعم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هذا هو الجواب. ضرب المثل بالقمر. القمر كما هو معلوم آية من آيات الله من أصغر المخلوقات، وهو في السماء. ثم نحن كما هو معلوم نسافر وهو معنا. إذا معية القمر للماشي وش نسميها؟ معية حقيقية. معية، نعم هي معية، لكن لا يلزم منها المخالطة والممازجة. إذا يمكن الجمع، هكذا أرى شيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن الجمع كما هو معلوم بين إثبات علو الله وأن الله عز وجل معه، ولا يلزم منه كما يقول المخالفون من المتكلمين وغيرهم أن المعية تستلزم الاختلاط بالخلق. ولهذا قال الشيخ لا توجبه اللغة، اللغة العربية لا توجب، وهو معكم لا يلزم منه الاختلاط حتى يحتاج الأمر إلى تأويل. وضرب المثل بالقمر واضح والحمد لله. نعم يا شيخ. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان على الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أي نعم، هذا أيضا جواب آخر. الأول وهو معكم قال لا يلزم أن يكون مختلط بالخلق، وضرب المثل بالقمر. قال كذلك أيضا هذه الأشياء نثبتها أن الله فوق العرش وأنه معنا، قال حق على حقيقته. يريد أن يقرر أنه مذهب السلف، يقرره أهل السنة في هذه المعاني على الحقيقة، لأنهما لا يتعارضان ولا يتنافيان. لاحظتم معي؟ إذا نثبته حق على حقيقته، استوى على العرش حقا، وهو معنا حقا، ولا يقتضي ذلك مشابهة المخلوق، لا يحتاج إلى تحريف. قال لكن يصان عن الظنون الخاطئة الكاذبة، مثل أنه إذا قلنا إن الله في السماء يظن الظان أن السماء تقله سبحانه أو تظله أو تحيط به، الله ينزه عن ذلك، لأن هذا باطل بالإجماع كما قال شيخ الإسلام، لأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي تقوم السماء بأمره، فكيف يقول قائل إنه يلزم أن السماء تظل أو أن السماء تقل أو أنه يحتاج إلى العرش، بل هو مستغن عن العرش وما دون العرش، بل كل المخلوقات مفتقرة إليه وهو غني عنها. وشيخ الإسلام ابن تيمية ينبه على هذه المسألة لأنها موجودة في كتب المتكلمين، لو فتشت في كتب المعتزلة والأشاعرة تجد هذه الشبهات يكررونها، والشيخ الإسلام ابن تيمية يجيب عنها ضمنا، لأنه يجيك يهول عليك ويقول لك كيف يقول هؤلاء إن الله ينزل أو إن الله في السماء واستوى ويلزم كذا وأنه إذا نزل تقله السماء، كيف نقول إن الله معنا؟ هل معنى هذا يكون داخل السماوات وتحيط به؟ هذا لا يليق كذا. فالقارئ أو السامع يظن أن هذا كلام حق وأنه تنزيل الله وأنه وأنه، هذه ظنون كاذبة، لأن الله لا يقاس بخلقه، لأن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات يقبض السماوات. إذن كيف تظله السماء إذا كان يقبض السماوات بيمينه؟ إذا كيف يخطر ببال إنسان أنه يلزم من هذه النصوص القاطعة الناصعة في دلالتها مثل هذه اللوازم الباطلة؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الكوني، ما قامت السماوات والأرض إلا بأمره وقدرته، فهو الذي يمسك بها وهي المفتقرة إليه وهو الغني عنها. يعني ترتيب هذا الكون ونظامه الدقيق كيف يجري؟ سؤال، هل يجري صدفة؟ هل تجريه الطبيعة؟ هل غير الله يدبره؟ لا والله، كون هائل هائل. العقل البشري لا يكاد يحيط بجزء من الكون، حتى مع المراصد الفلكية يرصدون حتى يعجز العقل عن الإدراك. من الذي يمسك به؟ من الذي يدبره؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن كيف يخطر ببال الإنسان مثل هذه الخواطر البعيدة عن الحق ثم يدلس على الناس في دينه وعقيدته؟ ألا ما أجمل منهج أهل السنة والجماعة حين يعظمون النصوص الشرعية ويعرفون قدرها فيعطونها ما دلت عليه من المعاني العظيمة الحقة ويبعدون عنها كل معنى فاسد. نعم يا شيخ. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، هذه مسألة الجمع بين قريب مجيب، كما جاء بذلك الدليل من الكتاب والسنة إني قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما سبق، وبين علوه سبحانه وتعالى. فنجمع بين قربه ومعيته وأنه لا ينافي علوه وفوقيته، لأنه ليس كمثله شيء، لا يقاس بخلقه، ولهذا قال هو علي في دنوه قريب في علوه، وهذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى، كمال القرب وكمال المعية وكمال العلو والفوقية. شيخ الإسلام يبغى يقرر أنه لا يخطر ببالك أن بينهما تعارض. أهل السنة والجماعة ما عندهم هذا التعارض، لأنهم ينطلقون من تنزيه الله وعدم قياسه بخلقه. أما المعطلة والمؤولة فينطلقون من قياس الله بخلقه وتشبيه الله بخلقه. ألم يقل العلماء كما ذكرنا في الدرس الأول إن كل معطل ممثل؟ هذه مفهومة، أليس كذلك؟ ليش عطل الواحد لما يقول الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك؟ لأنه أولا شبه، أول ما فهم من الاستواء استواء المخلوق، وأول ما فهم من الوجه وجه المخلوق، ثم لما شب واستقر التشبيه في قلبه قال هذا لا يليق، فأراد أن ينزه فعطل. أما أهل السنة والجماعة فلا يشبهون أولا، لأنهم من الأساس يعظمون الله حق تعظيمه، فإذا أخذوا بالنص أخذوا به على المعنى الذي دل عليه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وهذا جزء من تعظيم السلف للنصوص، يرون أن النصوص لا يمكن أن تدل على باطل، لا يمكن أن تحتاج إلى تأويل فاسد، لأن الله يخبر عن نفسه ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى يخبر عن ربه، فلا بد أن يكون في خبرهما ما هو حق. نعم يا شيخ. فصل. ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأ أو عبارة عنه. نعم، يناقص عندك. نعم، أو عبارة عنه. نعم، أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعنى دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذا الفصل ذكره شيخ الإسلام وقرره ليبين الرد على المعتزلة وعلى الأشاعرة في مسألة القرآن وأنه كلام الله، فهو يقول القرآن كلام الله عند أهل السنة والجماعة وهذا المتقرب منزل غير مخلوق، منزل من عند الله وغير مخلوق لأنه صفة من صفاته، ولا يجوز أن يكون الله أو صفة من صفاته مخلوقا، والقرآن كلام الله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، ويحتجون بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل بمعنى خلق، وهذا فاسد حتى من دلالة اللغة، جعل هنا ليس بمعنى خلق، أنتم معي ولا لا؟ لأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين لا تكون بمعنى الخلق، وإنما تكون بمعنى الفعل والتصيير، جعلت الماء ثلجا يعني إيش؟ حطيته بالثلاجة وخليته يثلج، ليس بمعنى خلقته، ولهذا يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هنا الجعل ما هو؟ خلق؟ لا، وإنما إيش؟ زعموا أن الملائكة إناث، وجعلوا الملائكة، لا ما هو معنى أنهم هم خلقوا الملائكة، وإنما المقصود به جعلوها إناثا يعني زعموا أنها إناث، وهذا باطل. فقوله تعالى عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني أنزلناه عربيا، وليس جعلناه يعني خلقناه، فهمتم هذا؟ فأهل السنة والجماعة يقولون القرآن منزل غير مخلوق، هذه واحدة. الثانية منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء وليس كلام غيره، وإليه يعود له معنيان، أحدهما هو المشهور عن السلف أن المقصود إليه يعود في آخر الزمان، لأنه جاء في الآثار وبعض الأحاديث أنه في آخر الزمان يسرى بالقرآن ويرفع من الأرض ولا يبقى منه آية. المصاحف وكتب التفسير وصدور الرجال كلها يرفع المصحف، وهذا والعياذ بالله إنما يكون على شرار الخلق، أعاذنا الله وإياكم منه. فيرفع فيقول العلماء وإليه يعود، هذا هو المعنى الأول المشهور. وهناك معنى آخر ذكره بعضهم، يعني وإليه يعود يعني إلى الله يعود الصفة، تعود الصفة يعني الصفة عائدة إليه فهو المتكلم به. طيب شيخ الإسلام وش يقول هنا؟ لاحظوا معي، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهذه أطلقها الكلابية والأشعرية. كيف؟ ذكرنا في الدرس الماضي كيف، هل تذكرون ولا نسيت؟ مذهب الأشاعرة ماذا قالوا عن كلام الله؟ من يعبر العبارة؟ قالوا لا، الكلام كلام الله وليس القرآن. الكلام عندهم هو، أيوة أحسنت أنت أشرت، هو الكلام النفسي. قالوا كلام الله معنى قائم بذات الله لا يسمع منه ولا ينفصل عنه ولا يقرأ ولا شيء، الكلام النفسي، مثل ما تقول أنا زورت في نفسي كلام، هذا هو الكلام. وقلنا لكم إن اللغة العربية تعارض هذا وتقول لا يسمى كلاما، لما تزور في نفسك شيء ما يسمى كلام إلا إذا تلفظت، الكلام هو اللفظ المفيد، هذا اللي يقول فلان تكلم، صح ولا لا؟ الآن لو أنك مع واحد وفي خاطرك أنك إيش تقول له الموضوع الفلاني، هل يعقل أحد أنك نكث له الآن أو لا؟ تجي بعد أسبوع تقول يا فلان مش سويت؟ قال شيء، قال والله أنا قلت لك. كيف؟ قال والله أنا مقبل عليك وأنا في خاطري كنت يعني وفي نفسي أزوق كلاما أنني سأقول لك، لكن أنا على مذهب الأشاعرة وهذا يسمى كلام، فأنا الكلام من عندي، فأنت لماذا لم تنفذ؟ هذا وين يسوي بك هذا؟ يركبك في السيارة على شهر أو لا؟ لأنه لا أحد يقول، لا أحد من العقلاء يقول إني والله أنا في نفسي زورت كلام إذن أنا تكلم، هذا معروف. فمن ثم هؤلاء قالوا الكلام هو الكلام النفسي وهو المعنى القائم بذات الله، وقالوا إن كلام الله واحد، إن عبر عنه بالعربية سميناه قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية سميناه توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سميناه إنجيل. فقيل لهم كل العقلاء يعلمون أن القرآن غير التوراة وأن التوراة غير الإنجيل، كل العقلاء يعرفون أن سورة البقرة غير تبت يد أبي لهب، كيف القرآن معناه واحد؟ كيف تقولون القرآن معناه واحد؟ هذا موجود ومدون في كتبهم إلى يومنا هذا. فصار عندهم الكلام هو إيش؟ المعنى القائم بالذات، أو يسمونه الكلام النفسي. فقيل لهم طيب والقرآن والتوراة والإنجيل؟ قالوا هذه عبارة عن كلام الله. وبعضهم قال لا، أنا ما أقول عبارة، أقول حكاية عن كلام الله. وبين العبارة والحكاية بعضهم خلاف، يقول أنا ما أقول حكاية، أنا أقول عبارة. ليش؟ ما أقول عبارة، أنا أقول حكاية. ليش؟ لأن العبارة إنك تعبر وقد تغير في المعنى، أما إذا حكيت فأنت حكيت المعنى كما هو. طيب إذا كان القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية، معناها ما هو كلام الله وإنما هو تعبير، صح ولا لا؟ ماشي هذا ولا لا؟ مثل ما أنا يصير عندي خبرة بوجوه الناس، فواحد في موطن خجل وسمع كلام يخجله، فأنا رأيت وجهه وتراني وجهه وكذا وكذا، وبدأت أعبر أقول هذا الإنسان كذا، إنه خجل، إنه سمع الكلام، كله تعبير عن شيء صح ولا لا، لكن ليس هو كلامه، ولم يقل به، ولم يعبر عن مشاعره. إذا من المعبر؟ هنا تأتي الطامة الكبرى عند الأشاعرة وغيرهم. بعضهم قال التعبير من جبريل عليه السلام، التعبير العربي من جبريل. بعضهم قال من محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال التعبير خلق في الهوى. وهذا كله باطل وفاسد كما سيأتي بعد قليل. نعم نعم تفضل. فهذا القول شذ به الأشاعرة، القول بالكلام النفسي وأنه معنى واحد وأن القرآن عبارة، هذا خطير جدا، لأنه مقتضى أن هذا القرآن ما هو كلام، وإنما هو تعبير، فيه أحد عبر عن كلام، وهذا يناقض ما عليه إجماع أهل السنة من أن هذا القرآن حقيقة هو كلام الله تكلم به بآياته، كما أن التوراة والإنجيل والزبور كلام الله، لكن تلك حرفت وغيرت وبدلت، لكن هذا القرآن محفوظ. فإن قال قائل كيف يكون كلام الله وهو بين أيدينا؟ الله على العرش استوى وهذا كلامه، كيف؟ فنقول هذه هي علامة صفة الكلام، أن الذي سيتكلم بالشيء فينسب إليه ثم ينقل هذا الشيء، صح ولا لا؟ ولهذا وش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذا قرأه الناس وتلوه هو كلام الله، إذا حفظوه في الصدور هو كلام الله، إذا كتبوه في المصاحف هو كلام الله، لم يخرج عن أن يكون كلام الله حقيقة. ثم عبر بعبارة جميلة أعجبت حتى الأشاعرة في عصره، أي عصر ابن تيمية رحمه الله، قال تعجبوا في المناظرة، في مناظرة الواسطية تعجبوا من هذا الكلام وعظموه، وهو قوله إن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إيش معنى الكلام؟ إنما من قاله مبتدئا ينسب إليه، أما من بلغه وأداه وكتبه لا ينسب إليه. وكثيرا ما يضرب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم مثلا بمعلقة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي إلى آخر المعلقة. هل ايش سميها؟ معلقة امرئ القيس. من الذي أمامها؟ امرئ القيس. طيب وبعدين الناس يحفظونها، ينقلونها، يلقونها، يكتبونها، هل خرجت عن كونها معلقة امرئ القيس؟ لم تخرج. ما في واحد منا قال كيف تقول هذه معلقة امرئ القيس؟ امرئ القيس في قبره ميت له 1500 سنة، ايش علاقته بالمعلقة هذه؟ مات. وهكذا كتب العلماء وغيرهم كلها من هذا الباب، إنما تنسب إيش؟ إلى من قاله مبتدئا. كذلك أيضا هذا القرآن تكلم الله به ابتداء فهو كلام، ثم بعد ذلك لأنه كلام أراد أن يبلغه بلغه جبريل، جبريل بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام بلغه أصحابه، الصحابة بلغوه من بعدهم حتى وصل إلينا بالأسانيد المتواترة، فهو كلام الله كيفما تصرف، في الصدور، في السطور، متلو بالألسنة، هو كلام الله لا يتغير، لأن الكلام إنما ينسب لمن قاله مبتدئا لا مبدئا. فالآن لما يكون عندنا قارئ يقرأ القرآن حسن الصوت نقول قرأ كلام الله، لا ينسب إليه، ولا أحد يخطر بباله أنه ينسب إليه، وهذا بين والحمد لله. قال شيخ الإسلام: وهو كلام الله حروفه ومعاني، خلافا للأشاعرة الذين يقولون المعاني هي كلام الله والحروف ليست كلام الله. ولهذا قال: ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم يا شيخ. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هذا تقرير لما سبق في إثبات رؤية المؤمن لربه. يعني الشيخ ذكر الرؤية في ثلاثة مواضع، في الآيات ثم في الأحاديث ثم هنا في التقرير، أنه يدخل فيها إثبات أن الله يرى، وأن رؤيته كما جاء في الأحاديث كما ترون القمر كما ترون الشمس لا تضامون في رؤيته. والمقطوع به المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، هذا بإجماع أهل السنة، لم يخالف فيه إلا المعتزلة ومن وافقهم من الزيدية والرافضة والإباضية ونحوهم، فهؤلاء ينكرون أن الله يرى في الجنة. هنا أضاف شيخ الإسلام: وأن المؤمنين يرون ربهم في العرصات، وهذا دل عليه دليل وهو بحث مسألة هل يرى الله عز وجل في الموقف يوم الحساب، بعد الاتفاق على أنه يراه المؤمنون في الجنة. فوقع خلاف بين العلماء من أهل السنة، فقال بعضهم يراه جميع أهل الموقف، قال بعضهم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين، وقال بعضهم لا يراه إلا المؤمنون. هل بين هذه الأقوال إشكال في مسألة الرؤية؟ نقول لا، لا إشكال، ولا يتعارض هذا الخلاف مع قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انتبهوا، الرؤية التي تكون في العرصات ليست رؤية النعيم والتنعيم، وإنما هي رؤية الحساب، كما في الحديث: سيكلمه ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. طيب، هل هذا تنعيم؟ لا، وإنما هي رؤية حساب وإقامة حجة، كما أن تكليم الله لعبده في عرصات القيامة وتقريره بذنوبه ليس إيش؟ ليس تكليم نعيم كتكليم الله لموسى أو لمحمد ليلة المعراج، صح ولا لا؟ في فرق ولا ما في فرق؟ تكليم الله لموسى تكريم ولا لا؟ تكريم، لكن تكريم الله لعبده وقت الحساب لا، هو تكليم حساب. والدليل على ذلك أن الله يكلم حتى أهل النار، أليس كذلك؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا التكليم ليس تكريما، وإنما هو تكليم تبكيت وزيادة شقاء وعذاب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فمن قال إن أهل الموقف يرونه ما عنده تعارض، لأن هذه الرؤية ليست رؤية النعيم. ومن قال لا يراه إلا المؤمنون، قال: لا، الرؤية لا تكون إلا رؤية نعيم فيختص بها المؤمن. فهمتم هذا؟ وعلى هذا فالخلاف في مسألة رؤية الله في الموقف ليس فيها إشكال، أخذنا بأي أقوال ليس فيه إشكال، إنما الخلاف مع إيش؟ ها؟ الخلاف مع المعتزلة وغيرهم في مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، لأن هذه رؤية نعيم ومتقررة ويعارضها أهل البدع. تفضل إيش؟ ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ويؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم، لحظة، هنا بدأ بمسألة ما يتعلق، بعض ما يتعلق بالمسائل اليوم الآخر من اللي وقع فيها خلاف، فذكر مسألة فتنة القبر وأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن الميت يفتن في قبره ويسأل، ولهذا قال فتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم القبر. وشيخ الإسلام ليش قرر هذا وذكره هنا؟ لأن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ويقولون خلاص الإنسان إذا مات خلاص، إنما العذاب يكون يوم القيامة. طيب في القبر؟ قال لك ليش؟ طيب ما الدليل؟ قال الدليل أن نفتح القبر ولا نرى شيئا، هذا هو دليل. طيب الأدلة مثل ما ذكره الشيخ، الناس يفتنون في قبور، يقال للرجل من ربك ما دينك من نبيك، كما في حديث البراء بن عازب وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المؤمن يثبته الله فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فيفسح له في قبره كما جاء في الأحاديث. وأما الكافر أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، إذا سئل هذه الأسئلة الثلاثة، فيضرب بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعها الخلائق إلا الثقلان الإنس والجن. فأهل السنة يثبتون هذه الفتنة وهذه المحنة. المعتزل يقول لك لا. ليه؟ قال لأن عقلي ما يقبلها. شوف العقل لما يدخل، طيب أحاديث أخرى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قيل في العذاب الأدنى إنه عذاب الدنيا وقيل عذاب القبر، فيه قولان، والقول الأرجح أنه عذاب القبر. وقول الله سبحانه وتعالى أدخل ها النار يعرضون عليها، يعني فرعون وآل، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليه غدوا وعشيا متى؟ قال العلماء في البرزخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين إنهما ليعذبان، وما يعذبان؟ في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. إذن هذه أدلة صريحة من الكتاب والسنة على إيش؟ على عذاب القبر ونعيمه وعلى فتنة القبر. لكن للأسف المعتزلة ينكرونه بعقله، يقول إيش؟ يقول نحن نفتح القبر ما نراه لا حفرة من حفر النار ولا روضة من رياض الجنة. هل هذا كاف في تكذيب الغيب؟ نقول لا والله. ليه؟ لأننا نقول إن عذاب البرزخ ونعيمه هو عذاب برزخ غيبي، نؤمن به ونصدق، لكن نظامه ليس كنظام الدنيا. وفي أشياء في دنيا تقرب، صح ولا؟ في أشياء تقرب. الآن الصعق الكهربائي لا يرى ولا ينظر ولا يشم له رائحة، وهو من أشد الألم الذي يصيب الإنسان. هذا في دنيانا، فكيف بقدرة العزيز الخبير الحكيم سبحانه وتعالى؟ إي والله إن الإنسان في قبره بروحه وبدنه يفتن، فإذا أجاب الجواب الصحيح يتحول إلى روضة من رياض الجنة، لكن نحن لا نحس بها، ولا يمكن أن يكون هذا محسوسا، لأنه لو حس به لفسدت حياة الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولو أرانا عذاب القبر ما قدرنا ندفن واحد من أحبابنا من هول ما قد يحدث له، لكن غيب الله عنا هذا الأمر، لكن نؤمن به ونصدق. أخبر عنه الرسول، أخبر عنه ربنا. لكن تأتي وتدخل عقلك وتقول عقلي ما يقبل، لا يا أخي، العذاب والألم والحميم والنار هذا قد لا تشعر به أنت، لكن يشعر به صاحبه. إذا كان في الدنيا أشياء منعمة أو مؤلمة لا يشعر بها الإنسان من خارجها، مع أن الدنيا لها نظامها، فكيف بالبرزخ والآخرة؟ إلى القيامة، إما نعيم وإما عذاب إلى القيامة، ثم تعود الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.